أعتقد بعض المعتقد اللي هناك من بعض الصحابة رضي الله عنهم من كان يعتقد بأن الرسول عليه السلام رأى ربه في المعرج وقالوا هذه عقيدة غيبية كيف يعتقدها البعض وتنفيها الآخرين؟ هذا لا يقال اختلاف الأصول أولا. ثانيا مين اللي قال رأى ربه؟ قال صح بالسند عن ابن عباس. مو صحيح هذا الكلام. ابن عباس كما يذكر علماء الحديث ورد عنه ثلاث روايات. رواية يقول أن الرسول رأى ربه، ورواية يقول رأى ربه بقلبه، ورواية يقول رأى ربه ببصره. هلا تبرد يا جماعة، هذا ضرب على الرؤوس يضركم. فلم يثبت عن أحد من الصحابة صراحة بإسناد تقوم به الحجة أن الرسول عليه السلام رأى ربه ببصره.